محمد وآل الطيبين الطاهرين. كلامنا وين شان يكفوا إلى فرصة البحر أفرصة الكيمياء حتى ماذا تتمكن من تربط؟ كلامنا هنا لو جاءنا عام وقع العام شيكو العام شيكو يقول أكرم العلماء القاصدو لا تكرم العلماء الفستان. هنا في مثل هذه الحالة إذا ورد عام وقع ضمن توجد أربعة أقسام عندنا أربعة أنحار إثارة شلون أربعة أقسام إثارة العام الخاص تاريخ نعرفه مو تكلمنا ولا ومر تاريخ ماذا نجهل إذا علمنا التاريخ الذي من حاضر أمس لا أقل أن يلتفت إلى هذه الفقرة حتى يتمكن من متابعة معنا. إذا كان تاريخ معلوم قلنا كم صورة هنا أكو؟ لا صورة. ليش؟ لأن تدمر التاريخ المعلوم ومدري تاريخ المفترق يعني يجب يوضح ندري العام إذا في يوم السبت ساعة سبعة والخاصة ما تجي يوم السبت ساعة سبعة هذا القسم الأول الصورة الأولية. إهنا نعيش قلنا إن بلا إشكال يصير الخاص مخصصا عليكم السلام لعدم احتمال أن يكون هذا الخاص أو العام ناسخ. ليش يحتمل أن يكون ناسخ؟ ها؟ أذهبكم هنا نقول الزين خلوها. ليش يحتمل أن يكون ناسخ؟ قلنا لأجل ماذا في الدرس السابق بينا لأجل على أنه الناسخ يشترط تعبر عنه عن المنسوخ ويمتلي زبيرا. فإذا هنا تخطيط يعني الصورة الثانية أن نعرف ما التاريخ ولكن الآن يأتي متقدم والخاص يأتي متأخر. إهنا ما إيش قلنا إذا تذكرون إيش قلنا؟ قلنا الخاص مرة يجي بعد وقت العمل بالعام ومرة يجي شنو؟ قبل وقت العمل بالعام. إذا إجي بعد وقت العمل بالعام إهنا هذا الخاص نقول نقول ناس. ليش نقول مخصص؟ لأجل على أن المخصص مبين للعام وتأخير المبين يعني البيان عن وقت العمل عن وقت الحاجة تأخير لا يجوز. فلا أقول له عن شو نقول؟ لن نقول مخصص لأن المخصص مبين يصير فإذا تأخير البيان عن وقت الحاجة شو نقول؟ نقول ناسخ. وأما إذا ورد قبل وقت العمل إهنانا شنوش نقول إذا ورد قبل وقت العمل إهنانا شنوش نقول؟ نقول على أنه يصير مخصصا ولا يصير ناسخا. هذا بيناه الصورة الثالثة التي بيناها يعني أن نعرف تاريخ لكن العام متقدم الخاص متقدم والعام جاي متأخر. الخاص أول إيش؟ اللي لا تكرم العلماء تستعر وكان يوم إجا العام قال أكرم العلماء. إحنا كم احتمال حطوش قلنا إذا تتذكرون في ماذا قلنا إما غيرتون الخاص المتقدم مخصص فالنتيجة شو تصير قلنا إذا صار مخصص النتيجة شو تصير؟ يجب اكرامه لكن غير المصح. وأبو احتمال ثاني وهو أن يكون العام المتأخر ناسخ علما لذلك الخاص المستقبل. لأن هنا النتيجة شو تصير؟ إذا قلنا العام المتأخر نافع النتيجة شو تصير؟ أن كل العلماء يجب إكرامهم حتى الفجرة أن يجب إكرامهم، لأن ذاك ذلك العلماء مسخطة منسوخ زال لهذا احتمالا التخصيص أو احتمال أو نسخ. وإحنا شكرنا إذا تذكرون التخصيص لأن فيه جمعا بين الدليلين، إذا تذكرون بيناها هذا ما بيناه بالنسبة المضاينة كلها هذا مجمل فهو سئية حالي الذي إذا اتفت إلى هاي الفهرسة والعلوة من اتفت إلى الناس إذا تسار هاي الفهرسة ما تبين إلى أن اتفت إلى هذا الفهرسة اليوم إن شاء الله يتفت إلى القسم الرابع. القسم الرابع وهو الأخير أن يكون مجهول تاريخ المجهول النشر يعني بلد الخاص ويرمان جايين سنة الفتسوية والخاص أول جاي والعام بعدين لو بالعكس العام ماذا أول والخاص بعدين إهنا مش نسوي. يقول صاحب المعارض رحمه الله يقول الذي يلتفت إلى ما سبق إحنا نتمكن نجاوب كل شيقول شيقول إحنا مناسب إن شو يقول نقول جزما يصير الخاص مخصص. ليش؟ لأن هذا الخاص لا يخلو حالة من إحدى الحالات الثلاث السابقة وعن في علم الله لو جاي هذا الخاص مقترن بالعام نتيجة شو يصير؟ إذا جاء مقترن بكل شيء يصير كل شيء لو جاي الخاص بعدين بعد العام ايش قلنا اذا جاي بعد العام ماذا يصير؟ هم ايضا ماذا مخصص. لكن نقول قلنا نقول مخصص لو كان جاء قبل وقت العام، اما اذا جاء بعد وقت العام ما يصير يصير نحن بعدين بشكل ونجاوب عليه. اذا تسال انت نقول هم يصير مخصص واحتمال ذلك انه يرى الخاص جاء اول والعام جاء بعدين هاي صورة ترى عن غير كنا عندنا نختار نحن المخصص اليوم بينا سيدا على هذا الأساس لو كان مجهول التاريخ يعني الخاص والعام مناسب شو نقول بأن الخاص مخصص لماذا؟ لأنه واقعا وفي علم الله عز وجل هذا الخاص ويا العام لا يخلو حالة بعد كوثر لا يخلو حالة من إحدى الأنحاء الثلاثة السابقة فإما أن يكون جاء هذا الخاص ويا العام مختصين الثلاثة واحد مختصر لآخر ولا يصير مخصص للأشياء الخاص يصير مخصص لو جاء ماذا العام أول والخاص وحدين إذن هم كلهم مخصص لو جاء العام الخاص أول والعام بعد إذن هم يصير الخاص إذا كان مجهول التاريخ دليل القسم الرابع أن يجهل التاريخ وعندنا على رأينا على رأينا ليش تخصص برأينا شنو ليش على رأينا هم على رأينا جميع الصور الثلاث السابقة شنو شنو لو مخصص فعلى رأينا أنه يعمل حينئذ بالخاص أيضا يعني الخاص نأخذ به ما قال صاحب المعالم العفو زين تحديث صاحب المعالم جيد ما قال يصير الخاص مخصص لأن نأخذ بالخاص ترى شنو ليش يعني هذه كثير تعبير شنو فرق نأخذ بالخاص وأيضا تعبير خاص ليش لأجل نأخذ بالخاص لأجل على أنه في الصورة الأولى يعني واقعا إذا جاءت مقصر ميت الخاص يا عام واقعا إذا كان بينهما أكثر نحن شقلنا شقلنا إحنا يصير الخاص مخصص يعني عاملين هنا بالخاص هاي كل شيء عاملين بالخاص عاملين بالخاص يعني مخصص كل شيء في الصورة ماذا الثانية الثانية الثانية إذا صورة ثانية شنو الشمس أن يجي العام أولا والخاص يجي ماذا بعدين إهلاله كم احتمال كان أكو؟ قلنا إذا جاي الخاص ما بين وقت العمل شو يصير؟ مخصص يعني عملنا مينا بالعام يا بالخاص عملنا يعني بالخاص. وإذا جاي الخاص بعد وقت العمل إهلاله كم شو نقول؟ شو نقول ناس؟ لما نقول ناس احنا خذنا بالخاص وما خذنا بالخاص يعني خذنا بالخاص يعني خذنا بالخاص بس يعني هو هذا عليه تكتبه بالتالي خذنا بالخاص يعني هذا الخاص يصير ناس علمنا ليه شو بعد راح يصير ناس هذا يخشون شيء يصير معهم ناس يعني من هكذا بعد ما يجوز إكرام العلماء الفساد فقط يجوز أو يجب إكرام القدوم فنحن نحمل في الخاص إيثار الكفر أو لا فيها صورة ثانية الصورة الثانية يعني عملنا بالخاص سواء فلذلك أنا إذا قلت تعبير صاحب المعارف جيد وحسن يعني نعمل بالخاص الصورة الثانية نعمل بالخاص سواء فنان أو مخفف وأما في الصورة الثالثة الصورة الثالثة شنو؟ تبعوا إلي رجاءً وأخذوني في التفكير الصورة الثالثة شنو كانت الصورة الثالثة أنه الخاص متقدم والعام متأخر أن صاحب المعالم شنو كان رأيه شنو كان رأيه أن الخاص يعني ما عملنا بيه ملي أقول تشكي توضيح لو كنا ناخذ باحتمال الناس ديما راح نعمل هنا حتى اذا ذهنك زين تجاوبني هنا اذا ردنا نقول باحتمال النسخ يا من نسخ يصير كذا في الصوره الثالثه يعني راح نعمل ديما الخاص بعد راح نتركه ديما راح نعمل يا اخي فهنا ما راح تلاقينا بالنسخ ما راح نعمل ديما بالنسخ في الصوره الثانيه ما هو فرق بين النسخ وبين التخصيص على كليه ما راح نعمل احنا بيها بالخاص فصح إذن تعبير صاحب المعالم حيث قال في صورة جهالة التاريخ نعمل بيها بالخاص نأخذ بالخاص لأنه أمر هذا الخاص لأن الخاص العام أمر يدور في الواقع بين أحد صور فلا لو جاءت مطلبه عمل بخاص يعني نقول بالتخصيص لو ان الان جاء امر خاص به فهنا هو العمل بين الضغط سواء نسخ او تخصيص هو العمل ويريد ان يكون بين الخاص اول والعام بعدين اذا رحنا التخصيص اما في العمل بين بالخاص فاذا اتضح ان الصحيح هو العمل الخاص في جميع الصور في صوره جهاله التاريخ لانها صورة جهة طريقة لابد هو عمل أحد الصور الثلاثة في جميع عمر نعمل بالقرار القسم الرابع عن يجهل التاريخ وعندنا أنه يعمل حين عدد بالخاص أيضا لم يشتبه مثل ما أنا اشتبهت أولا إيش قلت قلت نقول بالتخصيص لا لا خطأ لا تقول تخصيص وصحيح لا تقول تخصيص في الصورة الثانية إذا جاي الخاص بعد العام إذا جاء صورة ثانية شنو الخاص جاي بعد مو وجاي بعد وقت العمل ليس مخصص ماذا هذا مو في جميع الصور ماذا لما نقول نعمل الخاص حتى يصير مخصص شنو الذي يتقي في العام مش من الذين قبل الأسبوع هذا بذلك المعنى غير المعنى ماذا معنى الخاص أنا غير مجال مقابل النسخ الآن إحنا بنسأل عنه نسخ ولا فصحيح نعم أن نعمل ماذا بالخاص أيضا ليش؟ لأنه لا يخرج في الواقع عن أحد الأقسام أقسام لا يخرج لا حيات الجهاز تتنبولي ولا لأنه أو الهاء ما لأنه لأنه الهاء ما لأنه لا يخرج ها تتنبولي ولا قسم الرابع يعني القسم الرابع لا يخرج لأنه يعني القسم الرابع لا يخرج بالواقع عن أحد الأقسام السابقة فإذا في الواقع لا يكون مخصر قلنا بالأقسام السابقة كلنا نعمل بيها نعمل بالخاص غاية الأمر. لو معنى نعمل بالخاص يعني نجعل مخصص كما في عيسو نجعل مخصص. تقدر تقول لي ولا نعمل بالخاص الجميع فهم نعمل بالخاص، لكن نعمل بالخاص بمعنى لو نجعل مخصص كما في الصورة الأولى. نعم الصورة الأولى هذه إذا كانها مختلفة. يوم في الصورة شنو بعد قل لي برضه لا أنسى؟ في الصورة الثالثة شنو هي؟ أن يجي الخاص أول والعام بعدين وشي؟ إنما بني في المخصص وشي ولا؟ وبعد وفي الصورة الثانية إذا كان الخاص جاي قبل وقتين قبل إذا نصير مخصص. فإذا نحن نعمل بالخاص، لكن لما نعمل به يوم مخصص كما في قبل أماكن الثلاثة اللي بدينا يوم يصير ناسخ. شو بدي تصير ناسخ؟ في الصورة الثانية إذا كان جاي بعد وقت العمل بالعام، بس دائما نحن هو نعمل بالخاص. لكن عملنا بالخاص لو لأجل كون مخصص كما في أماكن الثلاثة، لو لأجل كون ناسخ كما في المكان كما إذا كان جاي الخاص بعد العام وجاء بعد وقت العمل بالخاص. هذا التفت له جيدا وقد بينا لأنه لا يخش الوقت على أحد الأقسام السابقة، وقد بينا أن الحكم في جميع الأقسام السابقة هو العمل بالخاص، لكن جلس مرة على نحو التخصيص كما في الأماكن الثلاثة، ومرة على نحو النسخ كما في المسائل مرة واحد بينت. وما قيل من أن الخاص والله شوف كل من عندي هذا الإشكال، شوف هذا الإشكال والله شوف هذا المشكل، شوف شو يقول. يقول أنا عندي إشكال. عليكم السلام ورحمة الله. يقول عندي إشكال. يلا هو يتفضل بالعجل الوقت اللي يقول لي ينتهي إشكالي هذا. واقعا انت قلت ماذا في سورة كتب التاريخ؟ واقعا الخاص والعام لا يخلو من إحدى الحالات والأقسام بالثلاثة السابقة، مو بشيء ولا، وفي جميعها كنا نعمل بينا نعمل بينا نعمل بالخاص. يقول أنا عندي إشكال. لو شوف الإشكال بالله، لأنه ضمن سورة جهارة التاريخ يمكن واقعا الخاص والعام جايات ماذا؟ مقترنات. يمكن يوم يمكن جايات مقترنات. إذا نعمل بينا كما صحيح إذا صحيح ما عندي إشكال. ويمكن واقعا جاي الخاص اولا والعام بعدين، احنا قلنا شو نسوي؟ هم خاص نعمل بالخاص تخصيص زين. احنا هم اشكال ماكو عندي زين سوي اشكال لا اشكال إيه؟ ويحتمل واقعا ان هذا الخاص جاي بعد العام، بس بعد العام جاي شو قبل وقت العمل بالعام. هنا المناسب شو نسوي؟ جاوبني. نعمل بالخاص ويكون ماذا؟ مخصص مو شيء ولا. هنا هذا اشكال ما عندي. شو اشكال ايه؟ اذا واقعا يحتمل ان الخاص جاي بعد العام وجاي بعد وقت العمل كمان، إيه نرجع بالنعمل؟ جاوبني أنت بعد. إيه نرجع بالنعمل؟ نرجع بالفصل. لكن شو يصير؟ يصير أنا إيه نعدي إيش؟ شنو إيش نعرف؟ شوفنا. مش نكوبي. الخاص جاي بعد وقت العمل العام يصير ناس. شو عندك إيش؟ أقوله هذا راح يصير ناس. فإذا يصير ناس إحنا عندنا شرط. إذا كان المنسوخ قطعي يكون الناس خماسي يصير قطعي. إيه بلي ما يصير ماذا؟ الناس منسوخ قطعي والناسخ شنو؟ ظن يعني تدري شنو معنى الناسخ؟ يعني معنى الناسخ راسخ والنبي يرفع يكون اقوى من ها؟ اذا واحد وزن 100 كيلو قاعد هنا والذي يريد يرفع وزن شنو كيلو 50 او 40 يقدر يشيله ويطلعه؟ ما يصير يا اخي سيكون هذا الذي يرفع يكون وزنه اكثر لا ما فما نقول على انه هذا المقاس اذا كان جاي بعد وقت الحظر صحيح في الناس لكن هذا الناسخ انما يكون ناسخا مقبولا متى يكون ناسخا مقبولا اذا كان قطعيين معا لنقول نفس النسوخ او كان ذاك المنسوخ ظني وهذا قطعي اما اذا كان بالعكس كان ماذا العام قطعي مثل ما الكتاب العام كان كتابي عام كتابي والخاص كان سنتي ظني يعني كما هو الغالب فهو هيك يصير بعد ففي مثل هذه الحاله شو راح يصير هذا الناسخ بعد راح يصير ناسخ شنو مرفوع غير ناسخ مرفوع غير مقبول لان الناسخ شرط ان يكون ماذا قطعي ايش وقت اذا كان المنسوخ قطعي وهنا مفروض ماذا هذه السنه اللي هي خاص ظنيه والعام الكتابي قطعي والظني مثل السن ينسخ قطعي اذا اشكالي شنو شريط اقول عن اشكالي ما اريد افهم لا بس روح اشكالي اريد ابينه روح الاشكال هذا اريد افهمه انه في صوره جهاله التاريخ الامر يدور بين ثلاثه احتمالات بين ان يكون الخاص مخصص بكم شهر بدنا يصير مخصص وبين ان يكون ناسخ مقبول وبين ان يكون ناسخ مرفوض ومع هذا التردد تردد ان يكون شنو يو مخصص يو ناسخ مقبول يو انه ماذا لا ناسخ مرفوض اذا ناسخ مرفوض معنا احنا بيه مرفوض فاذا على هذا الاساس ما نقدر نقول نعمل بالخاص جزما على جميع إذا رجال التاريخ نعمل جزمًا لا شلون تعمل جزمًا لأن الأمر في ذم مجهول التاريخ يدور بين أن يكون الخاص مخصص أو ناس مقبول أو ناس مقبول إذا على هذا الأساس ما تقدر جزمًا تقول أعمل بالخاص هذا إشكال ولا جعل التاريخ ما ندري على معنى شنو موضح كل مفروض بحا فلذلك إذا نفترض أنه جاء قبل وقت الحمل صح هذا الخاص جاء قبل إيش كان ليش ليش يعني يدور أمر بين أن يكون فقط احتمال بعد ماذا مخصص لا تطمع لكن المفروض أن التاريخ من عرفه فيحتمل جاي شوفي بعد وقت الحمل وطبيعي هذا الإشكال يجي شوفي الناس إذا كان الاثنين واحد العام قطعي والخاص إشكال ظني أما إذا كان قطعيين أو كان ظنية العام أو كان العام ماذا ظني والخاص هذا إشكال يجي بعد إشكال نوين يجي الصورة الغالبة وهي ماذا الصورة الغالبة العام قطعي من الإشكال والخاص ظني من السنة إيه ما يجي الإشكال هو أمر الغالب مهم هذا طبعا هو الجواب الشيخ قد يصل القطع مو من ناحية الدلالة ولا السند من ناحية الدلالة ولا من ناحية ماذا السند وما قيل من أن الخاص شوف الإشكال شوف الإشكال وما قيل من أن الخاص المتأخر إن وردت بين حضور وقت العمل بالعام شي يصير؟ شي يصير؟ جزم المخصص. وإن ورد بعده شي يصير؟ ناقص. تخلينا عنه مقبول أو مرفوض؟ لا بس أريد نقول ناقص. تخلينا نسعى عن كونه مقبول أو مرفوض. بس أجل بين لك شو كيف يصير مقبول شو كيف مرفوض. وحين إذا يعني إذا كان ناسخ، إذا ورد بعد وقت العمل وصار ناسخ. يصير ناسخ مقبول أو مرفوض شعارها؟ سنسى كيف أقول لك؟ فإن كان قطعيين العام والفاصل. أو ظنيين أو العام ظني والخاص شنو قطعي هنا نشي يصير هذا الخاص الذي جاء بعد وقت العمل ناسخ مقبول وجب ترجيح الخاص إعلاما على العام مثل ما انتقلت مثل ما انتقلت حضر الجناب إذا كانت ناسخ قطعية أو ظنية أو العام ظني والخاص هنا ناخذ بالخاص ليش؟ لأن هو مخصص يصير واقعا لا هو يصير ناسخ مقبول بعد وجب ترجيح الخاص على العام مثل ما قلت لتردده لتردد الخاص بين أن يكون مخصص وبين أن يكون ناسخ وناسخ مقبول يصير ليش؟ لأن المفروض أنه قطعي ما هو شيء ولا المفروض هذا الخاص ماذا؟ قطعي أو مدني ولا تبني وإن كان لكن إشكال هنا يجب في الصورة الغالبة وليش من الصورة الغالبة وإن كان العام قطعيا مثل بالاستجابة والخاص ظنيا يعني من السنة هنا نيجي الإشكال ليش؟ فإما أن يكون الخاص مخصص شو في؟ في أماكن ثلاثة قلنا في أماكن ثلاثة موجي وبينت في أماكن ثلاثة سابقة أو ناسخ يصير وعلى الأول يعني إذا مخصص يعمل بينا بالخاص موجي إذا مخصص يعني يعمل بالخاص لكن على الثاني إذا كان ناس استعار فلا يجوز يعني أن نعمل به بالخاص ليش؟ إذا ناس خاب الخاص وإحنا اللي بعد شكو إذا خاص ناسية يعني هو يكون نعمل به يعمل بالناس ليش ما تعمل به؟ يقول لا بل يكون ناسخا مردودا بل يكون ناسخا مردودا ناسخا ليش؟ المفروض على أنه ظني وذاك شنو الكتاب قاطعي فكون ذلك صحيح لا ناسخ مردود يصير فليكن فقط النتيجة التي روح الإشكال هذا إذا هذا الإشكال اللي عجبني فقد تردد الخاص مع جهل التاريخ بين أن يكون مخصصا في ثمرة لا وبين أن يكون ناسخ مقبول في أمره ناسخ مقبول ناسخ مقبول شو وقت ناسخ مقبول فيما إذا فرضنا على أنه كان قطعيين أو كان ظنيين أو كان العام ماذا ظني والخاص قطعي وبين أن يكون ناسخا مردودا شو وقت إذا كان العام قطعي والخاص ظني وجاي بعد وقت العمل هذا الخاص واقعا كذا إذا كان الخاص ورد الأمر من الأمور الثلاثة فشنو أنت بغرس القاطع تقول في صورة جهالة التاريخ أنا جزما أقدم واقف بالخاص ما بقوا قطع سنوان أن يكون ناسخ مردود إحنا مناقض به بعد فكيف يقدم الخاص والحال هذه والحال هذه يعني شنو يعني وأن فيه ثلاثة احتمالات واحد منها انه ناسخ مردود يعني ما نعمل به كيف يقدم الخاص يعني ما اللي يقدم به هو قاعد يقول انا العام يجيب فين زقره بعدين يقول والحال هذه وهو انه احتمال كون ناسخ مردود موجود فجوابه علما هاديا يدل هو ناسخ الجواب ترى كلش بسيط الجواب كلش بسيط ما ليش الإشكال كان هذا فهم أصعب من الجواب إذا كانت الإشكال جواب كلش بسيط جواب هذا إن قلنا أنت حضرة جنابة إيش قلت؟ قلت أكو بعض احتمالات ثلاثة لو الخاص مخصص لو ناسخ مقبول لو ناسخ شنو؟ إذا الأخذ مردود إذا يكون من عمل، إذا يكون من عمل دينا بالخلاص. يعني تقولي في ولا طب أحنا شو نجاوب شو شنو يقول إن شاء الله أصلا هو مو ناسي إن شاء الله هو فقط مخاط شنو إن شاء الله إن شاء الله شنو إن شاء الله شنو لأن شرط كون الخاص ناسخ شرطه شنو شرطه شرط كون الخاص ناسخ أن يجي إيش وقت بعد وقت الآن هو أحنا نشوف جاي بعد وقت العمل يوم ناجع واقعات شوف مفروض جاء له تاريخ أصل العمل إن شاء الله ناجع نضمر عيونك يقول إن شاء الله ناجع شرط النسخي ورود الناسخ بعد وقت العمل وحيث نشك ان هذا خاص جاي بعد وقت العمل يولا سماحة الاصل شي تبتن شي تبتن ان هذا الشرط ما متوفر وهو كون جاي بعد وقت العمل فاذا الشرط ما متوفر وانتهيناه ببركة من ببركة الاصل اطلاق العدد اذا ابدأ ما تقول القاعدة اول ما تقول احنا درس بحرمتها المشروط عدم عند عدم عدمون عدمون هذا مصدر برحمة شنو مفهوم يعني معدوم المشروط عدم لكن يقول عدم خلطة من معدوم المشروط عدم يعني معدوم شوفت من عدم شرط هنا الشرط معدوم عبارة الأصل فالمشروط شنو المشروط فإذا الشرط انتهينا ببركة الأصل يعني احتمال النسخ انتهينا وإذا انتهينا احتمال النسخ إذا فقط احتمال التحصيل فقط إشكال بعد النسخ دول أنت إشكال في جوكتش عن يجي شو تسوي تقول هذا الفاس يحتمل مخصص يحتمل شنو؟ ناسخ وشلون ناسخ ناسخ ناسخ إذا أنا أفر احتمال الناسخ هي الفعدة شلون الفعدة؟ لأن شرط كون ناسخ أن يجي بعد وقت العمل هذا الشرط الفاسد إذا الشرط الفاسد فالمشروط انتهى وهو احتمال الفاسد فقط يبقى احتمال التحصيل هذا ما يبقى احتمال المختار غني للشرطة جميل بس يقول لك لأنه هم نسيل أحد الاحتمالين اللي هو احتمال بعد التاريخ يقول لك الاشتار يقول لي أنه يحتمل هذا الخاص يوم مخصص يوم ناسخ فأنا احتمال الناسخ هي الغرفة الستية بدل في شرط دي والشرط شلون متأثر ببركة الأصل طيب فقط ماذا احتمال ماذا التحصيل لذلك فجوابه إن احتمال النسخ معلق إعلاما على ورود الخاص بعد حضور وقت العمل وقت العمل دينا بينما احتمال التخصيص هم مشروط بشرط احتمال النسخ مشروط بهذا الشرط اللي يبقى بعد وقت العمل لكن احتمال التخصيص مشروط لا ما مشروط بشرط مطلق ما مشروط بشرط فمع جهل الحال اذا منزل هو التعريف مشهور ما ندري هذا الخاص يجي بعد وقت العمل يوم يعني ما ندري الشرط شرط النسخ موجود ولا فمع جهل الحال لا يعلم حصول الشرط يعني شرط النسخ والاصل يقتضي عدمه عدم حصول هذا الشرط الا ان يدل على وجوده على وجود الشرط دليله الا اذا عنده دليل وداك على عدم هذا الخاص يجي بعد وقت العمل المفروض ما عنده دليل فاذا ما في دليل الاصل شيء يقول سماحه الاصل يقول ما موجود مع الشرط إذا ما موجود نطبق ذيك القاعدة اللي احنا سامعينها أول ما قلنا درس والمشروط عدم عدم يعني شنو عدم؟ قلت مصدر بمعنى مفعول يعني معدوم عند عدم شرطه النتيجة شو تصير؟ احتمال النسخ حينئذ فقط يبقى احتمال التحصيل فلا لا يصح احتمال النسخ حينئذ ليش؟ لمعارضته لا عفوا فلا يصح احتمال النسخ حينئذ لمعارضته احتمال التخصيص يعني بعد احتمال النسخ لا يصح العارض احتمال التخصيص احتمال النسخ دوبناه ضعناه اعدمناه ببركة من؟ ببركة نحن شرطه الذي صار في شرطه نبي الأصل. لا يصح. والإيران عندي أخير كل الزيت إذا هتشكل دقائق المية كل الزيت شو تقول اتحاد الجنان يقول شيخنا إنت شنو اشغلت يا صاحب المعالم يا شيخ حسن اشغلت في الجواب اشغلت شبين قلت شرط النسخ شنو كم أن يجي القاطس وقي لا عرض وقت العمل وعيث نشك في العطل شي يصير عدم هذا الشرط من قد يشترك شنو يشترك يقول كما أن شرط النسخ أن يأتي الخاص شو بدي يأتي الخاص شو بدي يأتي الخاص بعد وقت العمل كذلك شرط التخصيص شرط كون الخاص مخصص شنو أن يأتي قبل وقت العمل. ما تعتقد أن شو يقولون إذا جاء شخص كان الخاص ما نفسيه أن يجي موجة. بعد ذلك. نقول الشرط هو مخصص أن يجي ماذا قبل وقت العمل. لازم أوجهه. ولا يجي الخاص بعد وقت العمل ما يبدأ من وقته. فشرط كان الخاص مخصص. يجي قبل وقت العمل. وهم سبب شو؟ أن إذا الخاص قبل وقت العملية ولا الأطل شيء يقول إن شاء الله نطبق بيت القاعدة الذي أول ما قرينا درس عرفنا المصروف عدم العمد عدم شرطه سلطل النتيجة كان احتمال التخصيص عند الله النار فإتبوا مثل احتمال النسخ قام دوا مثل دوا مثل يعني شنو يعني عدمته يا عدمت احتمال شنو؟ تخصيص كذلك لأن احتمال نسيخ مشروط فيه من بأني أصل خاص بعد وقت العمل الأصل هم الموجهة الخاص بعد وقت العمل وكذلك يجب أن تخصيص طيب تخصيص شرط ماذا؟ هل يأتي الخاص بعد وقت العمل؟ من الفصل عدم هذا الشرط طيب الاحتمال إذا كنت ماتية لاحتمال النسيخ معارض فيه بين في احتمال التخصيص تجوارة ما احتمال تفتش المشغولين هنا هذا المشكلة يعني كل مشكلة اللي يلتفت إلى جواسة المعارف هذا يحسن يجب الدليل لا يقع هذا معارض بمثله هذا الذي تفضلت به معارض ماذا؟ احتمال التخصيص احتمال التخصيص معارض بالنسبه يعني بالنسبه احتمال التخصيص نعم فنقول ان احتمال التخصيص مشروط بما بورود الخاص قبل حضور وقت العمل وذلك غير معلوم حيث يجعل التاريخ في مرض الذي نقول نجعل التاريخ لما هو بحاجة لأنه من يجعل هذا الخاص من وقت العمل فيتمسك في نفيه في نفي هذا الشعر وهو مجيء الخاص من وقت العمل من في ذي الأصل تلمن فينا هذا الشعر في الأصل ويلزم من نفي الشعر ماذا يلزم ويلزم منه منه يعني منه مين تتبع وياري من نفي الشعر نفي المشروطي اللي المشروط شنو هو الذي هو التخصيص المشروط هو هذا كان التخصيص شرط التخصيص أن يتخصص أكثر من التخصيص فالتخصيص راح يصير مشروط لأن نقول الجواب هاي الجواب شوف شوف الجواب شوف الجواب رجع شوف شلون انت يكون تبنين عزاد ناس على المحل شلون يسمح كده يجعب على هذا الاشكال اشكال مريض يعني انا قلت ايش قولي متين شلون يندر نشوف قابلية صاحب المحال يشبه صاحب المحال يصبده يصبده مثل ما يعني شو اللي يصبده مثل ما يعني كما ان النسيخ مشروع بينا بأني نحرك تعرف الله كما ان النسيخ صبده مثل ما يقول كما أن النسخ مشروط بأن يجي الخاصش وقت بعد وقت العمل والأخذ شو يقول يقول مجال قبل بعد وقت العمل كذلك التخصيص مشروط بماذا صلب مثل ما يقول مشروط بأن يجي الخاص قبل وقت العمل والأخذ شو يقول صلب شو يقول الأخذ أنه لا الشرط ما نجوه كله صحيح ليش يقول له صحيح يريد أن يسلم بإشكالي ولكن ما أسلم بإشكال ليش؟ ليش ما أسلم بإشكال؟ لأجل أنه لما يدور الأمر بين احتمال التخصيص واحتمال النسخ يا احتمال أقوى وأرجح تخصيص النسخ ليش التخصيص أرجح؟ للوجهين اللذين ذكرناهما بالأمس تذكرني ولا بالعجل أولا ماذا؟ أن التخصيص أكثر وشائع حتى قيل ما من عام إلا وقد خص وأما ثانيا فلأنه التخصيص دفع والنسخ رفع والدفع أسأل المين موجب المين ولا هذا عمس جنابعا فإذا من أولى التخصيص فحينما يدور الأمر بين احتمال التخصيص وبين احتمال ماذا النسخ ويتعارض ليش يتعارض لأن الأصل ينفي مثل النسخ يعني الأصل ينفي شرط النسخ إذا لم يتم شرط النسخ فقد نفى النسخ وكذلك الأصل ينفي احتمال ماذا التخصيص يعني الأصل ينفي شرط التخصيص فإذا انتبه شرط التخصيص انتبه جنو التخصيص لكن أضرب من احتمال المتعرضات بس يعني يتبدل احتمال التخصيص لأرجحيته فإذا كان الأرجح هو التخصيص فالذي يحتاج إلى أن نفدد شرطه ياهو راح يصير هو النسخ يحتاج أن نفدد شرطه إذا ما عندنا دليل يثبت شرطه الأصل هذا أما التخصيص لا ما محتاج إلى أنه ماذا يقوم دليل على إثبات شرطه أرجحيته هي تخصيص أرجحيته لأنه يدفع ويدفع رفع ويدفع أصل صحيح الأصل 22 بنت شرطة لكن بما أن التخصيص أرجح فكأنما ما يأرجح يتبية الاتباع ما يحتاج لإرباب شرطة أن يأتي دليل هي رب الأرجحيس أن لا تستطيع إثبات هذا أما النسخ بما أنه مرجوح مرجوح اعتبار راجح ففي ثبوته يحتاج إلى إثبات شرطة وإثبات شرطة شو يحتاج إلى قيام دليل لأننا نقول قد علم مما قدمنا أمس وقبل أمس وقبل قبل أكواي شو مرة بينا صدق بينا رجحان التخصيص على النسخ كيف بينا أن التخصيص أرجع لكاتبته لأنه ذكر موجه أمس بينا ولا إذا كان أرجع فشيسي وأنه إذا تردد الأمر فشيسي إذا تردد الأمر بينهما بين التخصيص والنسخ يعني نقدم الأرجاء يكون التخصيص هو المقدم ولا يصار إلى النسخ إلا شوكت إلا إذا ما أمكن الأرجاء ما أمكن التخصيص إلا حيث يمتنع التخصيص كما شوكت انتع التخصيص شوكت إذا جاء الحصر على وقت كما في سورة التخصيص خاص الله في الحضر. فإن التخصيص حينئذ يمتنع ليش أنت؟ تقدر تقول لي ليش؟ بيناش الموضوع. بناء يكون تأخير بيع وقت الحاجة. الاستلزام تأخير بيع وقت الحاجة هو غير جائز. وهذا يقتضي المصير له هذا. له هذا يعني أرجحية التخصيص. وعنه كلما دار أمر بين التخصيص والنسخ يا غريب الدنيا. هذا أرجحية التخصيص تقتضي دائما المصير إلى المصير عن شنو المصير تبع وياي المصير عن الأمر بالتخصيص دائما حيث لا يدل على خلاف التخصيص دليل إذا ما في دليل ضد التخصيص ما في ضد التخصيص إذا فالاشتراط إنما هو في العدول عنه لا إليه تعرف كثير ولا فالاشتراط لا تكتب شلون تحل العبارة يا أخي عبارة شلون تحل إذن الاشتراط إنما هو في العدول لماذا اشتراط اشتراط قيام الدليل اشتراط قيام الدليل يقول الدليل وين نريد إنما هو في العدول عن التخصيص إذا بدنا نعبر عن التخصيص يخرج من الدليل للعدول عنه لا إليه أما العدول إليه والآخذين يحتاج إلى أن يقوم به التخصيص إذا تريد تفصل عن التخصيص ما تأخذ بي يكون يجيب دليل ليش؟ ليش لا تخصيص؟ جيب لي دليل تقول لأن الدليل قام على الناس شنو الدليل الذي قام على الناس؟ وهو أن الخاص جاي بعد وقت العمل إذا جاء أقمت الدليل على أن الخاص جاي بعد وقت العمل إذا أقمت الدليل على الناس يعني أقمت الدليل على عدم التخصيص على عدم لكن ما قلت من هو لا دليل إذا ما قلت دليل فلا بد أن نأخذ بالتخصيص منع بالعنه إلى غير إلا إذا كان غريب وفد لي المعصوم فالاشتراك ساقيان الدليل إنما هو في العدول عنه لا إليه ومن البين أنه أكو دليل ضد التخصيص يقول القاص جاي بعد وقت العمل يقول القاص جاي بعد وقت العمل هذا دليل عمل هذا دليل هذا التخصيص على رأسه مفروض ما ومن البين أنه مع جهل الحال لا يعلم حصول المانع فيجب الحكم بالتخصيص وإن سلمنا بس يقول كلش كلش يها ومن البين أنه معجل من الشأن أيضا من الشأن ليش؟ لأن تبقى تحدث أمانا ومن المعلوم أصلا هي تقدر شيء أنه ومن المعلوم معجل الحال لا يعلم حصول المال فيجب الحكم بالتخصيص وتتحقق بعد يوم ما تكون أيضا أيضا أيضا أيضا أيضا أيضا أيضا أيضا أيضا أيضا أيضا أيضا أيضا أيضا أيضا أيضا أيضا أيضا أيضا أيضا أيضا أيضا أيضا أيضا أيضا أيضا أيضا أيضا